بلاد حباها الله أمنا وكعبة بلاد حباها الله يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر الأفق أنجما مقام خليل الله فيها محجبا مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل ومشرب إسماعيل من بئر زمزم وبلدة ومن أمها من أي قطر وبلدة ومر على الميقات لبى وأحرما وفيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها تأدب فيها تأدب فيها واستقام وعظما في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني قدس الله رباها أقوى من قد حماها الله دوما فاقرأوا سفر القرون فاقرأوا سفر القرون في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا سنيني أسأل الأفيال تعلم ما جرى عند الحجون أسأل الأفيال تعلم ما جرى عند الحجون أبرغ عنها تردى أبرغ عنها تردى أبرغ عنها تردى فاخسأوا أعداء ديني في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني سوف يمضي الحق دوما عاليا شم الجبين سوف يمضي الحق دوما عاليا شمّا سوف يروي الطير عني، سوف يروي الطير عني، سوف يروي الطير عني، سوف يرويها لحوني، سوف يرويها لحوني. سوف يأتي البحر جريا سابحا يرجو سفيني، سوف يأتي البحر جريا سابحا يرجو سفيني، سوف تأتيها شعوب، سوف تأتيها شعوب، سوف تأتيها شعوب تلثم الركن الحنون، تلثم الركن الحنون. بعيوني في يميني كعبتي قدسي وديني، كعبة الله بلاذ للبرايا من سنيني، للبرايا من سنيني. قبلة للناس موطن الهادي الأمين، قبلة للناس دامت موطن الهادي الأمين. إنني أفدي ثراها، إنني أفدي ثراها، إنني أفدي ثراها، فاطلبوها في عيوني، فاطلبوها في عيوني. في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني، كعبة الله بلاذ للبرايا من سنيني، للبرايا من سنيني. في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني، كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني، للبرايا من سنيني. في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني، كعبة الله ملاذ الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات التقوى الإسلامية الكويت، حولي شارع الحسن البصري متفرع من شارع المثنى، هاتف 266-25-17-265-25-26، الخط الساخن 923-3-3-3-28. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.